وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مع الدرس رقم 81 من شرح كتاب فقه السنة، سنبدأ في درس جديد بفضل الله سبحانه وتعالى بعنوان السترة أمام المصلي. السترة أمام المصلي بمعنى الحاجز الذي يتخذه المصلي عندما يصلي في مكان واسع ليمنع الناس من المرور بين يديه. والسترة دي لها فوائد كثيرة، فيتمنع من بطلان الصلاة أحيانا، وتمنع من مرور الناس بين يدي المصلي، وأيضا فإنها تمنع المصلي من الانشغال بمن يمر بين يديه، فلها فوائد كثيرة، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا عدة مسائل في الباب. أولا نبدأ بحكم السترة، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ الجمهور على أنها مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، منهم ابن حزم الشوكاني والشيخ الألباني، لكن الجمهور على أنها سنة وليست واجبة. ولكن اللي قالوا أنها واجبة استدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن الأوامر دي اللي النبي أمر بها الأصل فيها للوجوب، وقالوا الأدلة التي استدل بها الجمهور لصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أدلة ضعيفة، فالأصل أنها للوجوب. وأما الجمهور فقالوا الأحاديث التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب يقوي بعضها بعضا، والأصل براءة الذمة. المهم لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، النبي أمر إيه بها صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها، سواء كنت في المسجد أو في الفضاء أو في أي مكان. في المسجد لو أنت بتصلي هي مستحبة طبعا للإمام و المنفرد، الإمام، لأن الإمام سترة للمأمومين. يعني لما يكون في صلاة جماعة الناس اللي بيصلوا وراء الإمام مش هيتخذوا سترة، لأن الإمام إيه؟ سترة لهم. وكذلك أما الذي يتخذ السترة هو المنفرد اللي بيصلي لوحده والإمام، أما المأمومون فالإمام سترة له. إذا كنت في المسجد تدخل على الجدار اللي هو بتاع المسجد شوي تقرب منه وانت بتصلي، لو انت بتصلي لوحدك يعني صلي سنة أو غيره، أو عمود أو واحد تاني بيصلي أو غيره. المهم ان انت بعض الناس بيخطئ هذا الخطأ، لما يكون واقف في المسجد يصلي يقف في نص المسجد وقدامه المسجد مفتوح وما ياخدش اي جنب ولا يتخذ لنفسه سترة، والناس تعدي وتروح وتيجي من قدامه. فخلي بالكم من الخطأ ده يا اخوان. انت لما تكون بتصلي سنة او بتصلي فرض لوحدك مالكش امام، خلي لنفسك سترة، جدار في المسجد أو عمود، جدار أو عمود أو كرسي أو أي حاجة واقفة مرتفعة. يعني الأفضل الحاجة المرتفعة عن الأرض، العصاية دي لما ما تلاقيش. يعني الأصل الجدار، الأصل العمود، الأصل الكرسي، الأصل هو الشيء المرتفع قدر ذراع. قدر إيه؟ قدر ذراع. لكن لو أنت يعني مش لاقي خالص، ممكن تبقى العصا توضع أمامك. وفي حديث بيقول الخط يخط خطا، ولكن جماهير العلماء على أن حديث الخط ضعيف، وبعض العلماء صححه ومنهم من حسنه. ماشي حاضر. لما نيجي عندها هوضحها، هي هتيجي دلوقتي. حاضر. لحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. شوف الرسول بيقول إيه؟ إذا صلى أحدكم فليصلي، ده أمره، فل اللام ده العلماء بيسموها لام إيه؟ لام الأمر. الرسول يأمر فليصلي إلى سترة وليدن منها، يعني إيه؟ يقرب منه. يعني السترة دي يبقى ما بينك وما بينه قدر السجود فقط. صليت على الحبيب محمد قدر إيه؟ تسيب لنفسك مكان هتسجد فيه فقط لا غير، ما تزودش عنه، ما تسيبش مترين وتلاتة واربعة، هو مكان اللي هتسجد فيه بس، وتبقى قريب من السترة عشان محدش يعدي من ما بينك وما بين السترة بتاعتك. فلما يجي حد يعدي انت واخد عمود قدامك او جدار قدامك او حطيت كرسي او شجرة او معاك رمح او سهم او عصا وضربتها في الارض، ده لو انت في الفضاء كما كان النبي يفعل. فكل ما كنت قريب من السترة لو حد جه يعدي هتقدر ايه؟ تحوشه. فلما حد يجي يعدي مد ايديك وحوشه، ما دام يمر بينك وبين سترتك ادفعه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح في فليدفعه، فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. فليقاتله مش معنى القتال إن أنت تجيب سيف وتقاتله، لا، يعني ادفعه بشدة. يعني المقاتلة هنا بمعنى إيه؟ الدفع بشدة، يعني ما تخليهوش يعدي خالص، فإنه شيطان، أي أن الشيطان تلبس به، أو أنه من شياطين الإنس. ففي شيطان إنس وفي شيطان جن، حتى بعض العلماء قال في شيطان من الكلاب كمان. كلب هو شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فاقتلوا الأسود البهيم، أي الكلب الأسود اللي ما فيهوش أي لون تاني، فإنه شيطان. فالشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع قال إن في شيطان من الإنس، في شيطان من الجن، في شيطان من الكلاب، شيطان كلاب وليس بشيطان حقيقي. فالمهم إن أنت تبقى قريب من السترة بتاعتك عشان لو حد جه يعدي ويقطع صلاتك تقدر إيه؟ ها؟ تحوشه. يبقى الناس اللي بتبقى واقفة كده وقدامها فضاء في قلب المسجد أو في أي مكان، ده خطأ. أنت هتصلي سنة وهتصلي فرض لوحدك، قرب من أي شيء وخليه سترة لك، إلا إذا كان لك إمام. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة. عارفين الحربة؟ الحربة التي كانوا يستخدمونها في المعارك، فتوضع بين يديه، يعني بتنغرس في الأرض كده وتتحط قدام عيني حاجز، فتوضع بين يديه فيصلي إليها، يعني تبقى سترة له زي العمود اللي قدامه. والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، ثم اتخذها الأمراء، أي أن الأمراء جاءوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذوا السترة لأنفسهم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه، فإذا أمن مرور أحد بين يديه فليستحب، لكن طبعا الكلام ده فيه نظر، لأن الأحاديث التي استدلوا بها طعن العلماء فيه، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء، قال وله شاهد من حديث الفضل بن عباس. المهم من الحديث ده إيه؟ ضعيف وشاهده منقطع. خلاصة الكلام، حكم السترة الجمهور قالوا سنة، وبعض العلماء قال بالوجوب. الخلاصة من الموضوع أن النبي أمر بها صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نفرط فيها مع القدرة عليها مطلقا، لأن الأحاديث التي تأمر بها أحاديث صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فوائد كثيرة جدا. زي ما قلت لحضراتكم، يكفي أن أنت لما بيكون قدامك سترة حاجز ما بتبقاش مشغول بقى باللي رايح واللي جاي واللي معدي وحوش ومنع ووقف، خلاص كل واخد باله ان انت حاطط قدامك حاجة، فمش هيرضى ايه؟ مش هيرضى يعدي من ما بينك وما بين السترة. ولو حب يعدي انت هتقدر ايه؟ هتقدر تمنعه. المسألة الثانية، بما تتحقق؟ يعني السترة دي الصحيح فيها ان هي تبقى بايه؟ قال لك وهي تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجه، اي حاجة واقفه قدامك زي الجدار والعمود والسهم والرمح والخشبة، وفي زمننا الكرسي وغيره وغيره. ولو كان، قال لك ولو كان نهاية فرشه، ده دي بقى لما ما تلاقيش خالص آخر الفرش اللي انت بتصلي عليه، يعني مثلا لو مصلي بتصلي عليه يبقى نهايته سترة لك، ده دي لما يكون ما فيش ايه، ما فيش، ما تستسهلش، لأن السنة شيء مرتفع، نهاية الفرش والعصا والخط، نهاية الفرش والخط والحاجات دي، ده دي عند فقد الشيء القائم بذاته، الشيء اللي هو واقف كده، لأن لما يكون شيء مرتفع بيبقى ظاهر وواضح، أما الخط ونهاية الفرش مش هيمنع حد يعدي. فدي ممكن ناخد به عند إيه؟ عند الضرورة وعند شدة الحاجة، وخاصة وأن العلماء قد اختلفوا في تصحيح حديث الخط، الجمهور على ضعفه، ومنهم من صححه ومنهم من حسنه. فعن سبرة ابن معبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. عارفين السهام اللي كانت بتترمي في الأعداء؟ الرسول بيقول فليستتر لصلاته ولو بسهم. رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال قال رسول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني يحط قدامه حاجة فليجعل تلقاء وجهه شيئا. بس زي ما قلت لحضراتكم بأكد، ما نستهترش ونخليها عصاية أو نخليها نهاية الفرش أو نهاية المصلية أو الخط، طول ما احنا قدامنا، احنا ما شاء الله ربنا مكتر قدامنا، انت في المسجد في عنده وفي جدران، خلاص خلي الحاجة الواقفة. ما هو لو عدى بعيد بعيد منطقة السجود ما فيش مشكلة، احنا بنتكلم كلامنا كله في منطقة السجود، يعني قول لغاية المصلية بتاعتك مثلا، فانت قاعد، انت قاعد الافضل انك يبقى لك سترة، اطلع بالكرسي ده هو وخلي المنبر سترة لك، اطلع بالكرسي لان انت قدامك مساحة فاضية. انا فاهم، فلما اجي اعدي هسيب لك مساحة كبيرة وعدي، طب حد تاني هيجي يعدي من قدامك وانت قدامك المساحة مفتوحة، خلي نفسك سترة، ما تخليش المنبر سترة لان المنبر بعيد عنك اهو. الرسول بيقول وليدن منها، وليدن يعني ايه؟ يقرب، قرب شوي، قرب للستر. لما تكون بتصلي لوحدك او امام، للمنفرد وللامام. اما المأموم فالامام سترة للمأموم. انا بقوله عيد وكرره، بالرسول بيقول إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا، شوف الرسول بيقول إيه، فإن لم يجد، يعني ما لقيتش بقى لا جدار ولا عمود ولا عصا، ده حتى لو أنت في الغيط ومعك راحلة دابة يعني زي جمل أو غيره، أي شيء، كم تراب موجود، زرع موجود، شجرة، يبقى هو ده السترة بتاعتك، متقفش كده والدنيا كلها مفتوحة قدامك، حتى لو محدش هيعدي فالشيطان قد يقطع صلاتك. يعني الرسول قال في حديث ما معناه حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فالشيطان قد يمر من بين يديك، فالسترة تمنعه، على قول بعض أهل العلم في تفسير الحديث. فالرسول قال فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، يعني يرشق في الأرض إيه؟ عصاي. ده دي معنى لما تكون بقى في الفضاء، أنت في المسجد لك مسالك كثيرة يعني. فإن لم يكن معه عصا، الرسول بيقول فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. حديث رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه كما صححه أحمد وابن المديني. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الخط ده فليخط خطا، الجمهور ضعف الخط، ومنهم من صححه ومنهم من حسنه. خلي الخط للضرورة، خلي الحاجات اللي هي أرض دي لإيه؟ للضرورة. لكن انت تحرك، انت بتصلي في المسجد اهو، قاعد على كرسي، قرب من السترة بتاعك، اطلع بالكرسي وقرب من السترة. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى الاسطوانة التي في مسجده، يعني الرسول صلى الى العمود الذي في المسجد، في عمود او اسطوانة الرسول بقى يقرب منها قوي، وأنه صلى إلى شجرة، خلى الشجرة سترة قدامه، ده كان في الفضاء بقى، فلقى شجرة راح مقرب منه، يدوبك ساب ما بينه وما بين الشجرة إيه؟ مكان السجود. وأنه صلى إلى السرير، لما كان في حجرته في بيته والسيدة عائشة كانت نايمة على السرير، اتخذ السرير سترة، ما قالش داني في البيت وخلاص، ده معنى ان انت لما تكون في البيت، حتى في البيت ما تجيش تقف في اي مكان كده وتقوم مصلي، ما الست ممكن تعدي من قدامك والعلي يعدوا من قدامك وكله يعدي من قدام، فالرسول اتخذ السرير ايه؟ سترة. حاضر. وأنه بقول لك وعليه عائشة مضطجعة، يعني كانت السيدة عائشة نايمة على السرير وهو عمله سترة. واحد يقول الله، طب ما هي نايمة قدامه. قال لك آه ممكن واحد يبقى نايم قدامك لكن ما يعديش من قدامك، جمعا بين الأحاديث، يبقى نايم لكن ما يعديش. يعني لو واحد قاعد اهو، لو واحد بيصلي انا ممكن اعمل اللي بيصلي سترة لي، ناس بيصلوا اقف قريب منهم وخلاص ويبقى اللي بيصلي سترة لي. ولو ناس قاعدين يوم الجمعة وانت بتصلي قرب من اللي قاعدين ويبقى قدامك سترة، يبقى قدامك لكن ما يعديش ما يمرش. وأنه صلى إلى شجرة، وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة، وأنه صلى إلى راحلته، صلى إلى الراحلة. الراحلة يعني إيه؟ الجمل اللي هو كان بيركب عليه، وقفه على الراضي وصلى وصلى وخلاه قدامه. وعن طلحة قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك للنبي فقال مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. يعني سيدنا طلحة بيقول كنا بنصلي ونسيب المجال مفتوح قدامني، فالدواب بتعدي من قدامني، كلاب معدية، قطط معدية، معيز معدية، خرفان معدية. فالرسول قال لهم مؤخرة الرحل. انتوا عارفين مؤخرة الرحل اللي ايه؟ عارفين الخشبة اللي بيحطها الراكب على الجمل ليتكئ عليه، بتبقى وراه ظهره مسنود عليه، هي دي الخشبة دي، قد الذراع كده يعني. فالرسول بيقول مؤخرة الرحل، أي الخشبة التي يتكئ عليها الراكب على بعيره، مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم، هيعمل يعني هيغرزها قدامه كده. يعني معنى كده إن السترة تبقى قد الذراع، حاجة واقفة لفوق بين، الله يفتح عليك، بين. مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه، أي حاجة تعدي من برة السترة ما تضركش، أي حاجة تعدي من برة السترة ما تضركش. اللي يضرك هو اللي يعدي من ما بينك وما بين إيه؟ سترتك. أو أنت ما كنتش حاطط سترة وسايبها مفتوحة مجال فضاء والناس راحة جاية تعدي من قدامك. المسألة الثالثة، سترة الإمام سترة للمأموم. ما تسمعوني الصلاة على الحبيب، خلي بالكم معاي الكلام اللي أنا بقوله واضح يا حضرات. إما تحس إنك في مسألة مش فاهمها قول لي، بس لما تكون في اللي احنا بنقوله، يعني ما تخرجناش في موضوع تاني. يعني احنا قلنا حديث الخط ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي والدارقطني ومالك وابن الصلاح والنووي العراقي وغيره للجهالة والاضطراب. طبعا بعضهم صححه وبعضهم الحافظ ابن حجر حسنه. طب سترة الإمام سترة للمأموم، يعني لما تكون بتصلي وراء إمام يبقى الإمام سترة لكل الصفوف. يعني لو جه واحد عدى من ما بين الصفوف ما فيش مشكلة ما يضرش، لكن لو عدى من قدام الإمام يضر. إن عدى من قدام الإمام يضر، إن عدى من قدام المأمومين فالإمام سترة له. وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه، لمن خلفه. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر. ثنية أذاخر مكان مرتفع قرب مكة، فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة. يبقى الرسول عمل السترة بتاعته ايه؟ ها؟ جدار، جدار. فانت هتقوم تصلي السنة، ادخل على الجدار، ادخل على المنبر، ادخل على الجدار، ايه العمدان كتير، كرسي، اي حاجة تصرف. واحد بيصلي يا فراء مش في ريحه، خليه سترة ليك. في البيت، في الفضاء، في الغيط، في اي مكان خلي لك سترة. فاتخذه قبلة. قال: ونحن خلفه فجاءت بهمة. البهمة قال لك ولد الضأن، يعني ايه؟ الخروف الصغير. كيه خروف صغير صغير عاوز يمر من قدامه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، عايزة تعدي من قدام مين؟ الإمام اللي هو سيدنا النبي. فما زال يدارئها، أي يدافعها. الرسول بيحوش فيه، فما زال يدارئه حتى لصق بطنه بالجدار، يعني تنه يطلع لقدام لقدام عشان هي ترجع. لما ما رجعتش لصق بطنه بالجدار، طلع ولزق نفسه في الجدار خالص عشان الخروف يعد منين؟ من وراه، ما يعديش من قدامه. عشان يعد من وراه. تمه لما يعد من وراه، هيعد من قدام مين؟ من قدام المأمومين. ما فيش مشكلة لما يكون في جماعة، أهم حاجة ما يعديش من قدام مين؟ من قدام الإمام. خلي بالك قوي وانتبه للفقه. حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه، مرت من ورائه، الخروف الصغير ده مر من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول: أنا كنت راكب على أتان. الأتان اللي هو الحمارة، بيقول كنت راكب على إيه؟ حمارة. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني اقتربت من البلوغ، يعني خلاص، يعني 14 سنة 13 سنة، وقد ناهزت الاحتلام أي اقتربت من البلوغ. والنبي يصلي بالناس بمنى، الرسول بيصلي بمنى إماما للناس. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، يعني عد بالحمارة من بين ايه؟ من بين الصفوف. فأرسلت الأتان ترتع، ورحت نازل من على الحمارة وسبتها تجري ودخلت في الصف. فهو عد من ما بين ايه؟ من ما بين الصفوف، لم يضر الصفوف، لكنه لم يمر من بين يدي الإمام. فدل ذلك، استنبط العلماء من هذا الحديث حكما شرعيا، وهو أن الإمام سترة للمأمومين. قال: فأرسلت الأتان ترتع، أي أرسلت الحمارة تجري، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. يعني ما حدش قال لي ليه كده يا ابني، انت كده أفسدت صلاتنا، انت كده قطعتنا، زي بعض الناس يعني لما يلاقي عيل صغير يعد من قدامه أكن شيطان عد من قدامه. في ناس والله بتطلع من الصلاة ويشيل الواد يهبده في الأرض أو يلزقه في الجدار ويسبه ويسب أبوه واللي جابوه. هو احنا بنقول غلط الأطفال اللي هي مش فاهمة تيجي المسجد، لكن افرض أن ابني جه ورايا غصب عني، خلاص بقى نعديها بقى ما تحبكاش. ما انت ممكن تتحط في نفس الموقف، يعني قدام عيني انا شفت ناس شدوا عيال من الصفوف كانوا كبار، الواحد منهم ما عدى 10 سنين، ولما جه ابنه يدخل الصالة وحد جه يشده عمل خناقة. طب مش معنى يعني هو ابنك فوق دماغه ريشة هو احسن من الناس؟ سبحان الله العظيم، يعني انت ممكن تتحط في نفس الموقف، انا ابني ولا ابنك. الافضل ان احنا ما نجيبش الاطفال الصغار اللي هم غير مميزين، اللي 3 سنين و4 سنين ده الاصل انه ما يجيش، اللي ما يعرفش يعني ايه المسجد الافضل ما نجيبوش. لكن افرض الوضع عيط وهيضيع عليه الجماعة وجبته غصب عني والواد بقى جري من قدام الصفوف او عمل مشكلة، نحاول نعديه. لانك انت لما تشتم في بيت ربنا او تزعق انت ارتكبت خطأ اكبر من خطأ الطفل الصغير، لانه في النهاية ده طفل غير مكلف، فلما يغلط مش هيتحاسب، انما انت لما تغلط هتتحاسب. فنحاول ما نتأففش. يعني الست اللي جابت ابنه او طفله وعيت في الصلاة، الرسول زعق له ولا خفف الصلاة عشان خاطره؟ بقول اني لا ادخل في الصلاة فاسمع بكاء، وانا اريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز لما اعلم من وجد امي علي. ما قالهاش انت يا ست انت وهي صلوا في بيوتكم ما تجيبوش العيال، لا، كان بيخفف الصلاة رأفة بأم الطفل وبالطفل. فاحنا عايزين نتعلم من سيدنا النبي محمد. وهذا الحديث رواه الجماعة، ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد. المسألة الرابعة استحباب القرب منها. الأفضل إن أنت تقرب إيه؟ ها؟ من السترة. قال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. يبقى ما بينك وما بين السترة إيه؟ مكان السجود بس. وكذلك بين الصفوف، والأفضل ما بين الصفوف برضك ما نوسعش قوي، ما بين الصف الأول والتاني وما بين التاني والتالت وما بين التالت والرابع، إلا مكان السجود فقط. كل ما كانت الصفوف قريبة من بعضها يبقى أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وعن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. ما بينه وما بين الجدار ايه؟ اقصى مسافة كانت 3 أذرع بالدراع كده. رواه احمد والنسائي ومعناه للبخاري. وعن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله ممر الشاه. رواه البخاري ومسلم. ممر الشاه يعني العبورة او الخروف الكبير، يعدي يدوبك مكان يعدي منه. المسألة الخامسة تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته. المرور إذا كان المصلي له سترة يحرم على أي رجل أو امرأة بالغ مميز أن يمر بين يديه. لما يكون واحد بيصلي وله سترة حرام إنك تعدي من ما بينه وما بين سترته، وكذلك لو ملوش سترة أيضا لا يجوز أن تمر في موضع سجوده، في موضع إيه؟ سجوده. والأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته، وأن ذلك يعتبر من الكبائر. فعن بسر بن سعيد قال: إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، يعني لو اللي بيعدي من قدام المصلي يعرف الوزر اللي عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. 40 دي ما جاتش محددة، 40 قال بعض الرواة 40 شهرا، 40 سنة، 40 يوما، الله أعلم. رواه الجماعة. شوف تخيل، يعني لو الواحد يعرف الوزر اللي عليه في إنه يعد من قدام اللي بيصلي في مكان سجوده أو ما بينه وما بين السترة، لو هيقف 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم على أقل تقدير أفضل من إنه يعد من قدامه. أنت بقى لما تلاقي واحد وما تلاقيش مكان ما تعديش، وزرك كبير وذنبك عظيم، ما تستنى شوي. ده أنت لو تستنى الصلاة كلها يا أخي، وأنت لما تكون بتصلي ولاقي الناس هتعدي وتقدر تتحرك أنت لهم شوية وتفتح لهم مجال، اتحرك يمين أو شمال أو ارجع لورا أو اطلع لقدام، مفيش مشكلة، ساعد الناس. ولو ما تحركش ما تعديش أنت من قدامه. وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان لأن يقوم 40 خريفا، يعني 40 سنة، خير له من أن يمر بين يديه. رواه البزار. المصنف قال بسند صحيح، لكن الشيخ الألباني في تمام المنة بيّن أن كلمة خريفا شاذة، أخطأ فيها ابن عيينة في موضعين لمن أراد أن يرجع إليه في تمام المنة. وإن الصواب اللي ورد عن النبي على الشك. يبقى إذن خلي بالك من الموضوع. حاضر. طبعا هنا بيقول هذا المرور الممنوع إذا كان بين يدي سترة، أما إذا لم يكن بين يدي سترة فالمرور جائز، ولكن الحديث اللي استدل به أيضا ضعيف كما بين العلماء، والصواب أنه لا يحل لك أن تمر بين يدي المصلي وبين سترته ولا بين يديه في موضع سجوده حتى وإن لم يكن له إيه؟ سترة. المسألة السادسة: مشروعية دفع المار بين يدي المصلي، يعني يجب عليك أو يستحب استحبابا مؤكدا إن لما حد يجي يعد من قدامك في مكان سجودك، في مكان إيه؟ سجودك، أو ما بينك وما بين سترتك، يجب عليك أن تدفعه. إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا. أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور. فعن حميد بن هلال قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه. قال فبينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره. سيدنا أبو سعيد يوم الجمعة بصلي في المسجد، بصلي ركعتين قدامه إيه؟ سترة، واخد قدامه سترة، عمود من أعمدة المسجد، سارية أسطوانة. قال إذ دخل شاب من بني أبي معيط، شاب بقى من الشباب اللي انتوا عارفين بتاخدوا العزة ازاي، انا حد يحشني او يمنعني، او شاب بقى ما عندوش علم يعني ربنا هداه ودخل المسجد بس مش فاهم احكام شرعية، اراد ان يجتاز بين يدي. الشاب عاوز يعدي من قدام مين؟ سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه. فدفعه في نحره، راح سيدنا ابو سعيد طبعا عارف الحديث، راح زائق ايديه كده نشف ايديه وحيشه، فدفعه في نحره في صدره يعني. فنظر الشاب قعد يبص يمين وشمال مش لاقي مكان تاني يعدي منه، فلم يجد مساغا الا بين يدي ابي سعيد، مش لاقي مكان يعدي منه الا من قدام مين؟ سيدنا ابو سعيد رضي الله عنه. فعاد ليجتاز، رجع تاني عشان يعدي، فدفعه في نحره اشد من الدفعه الاولى، راح مديله زقه جامده كده. فمثل قائما ونال من ابي سعيد، يعني راح واقف له كده بقى وهو بيصلي وقعد يشتم فيه. انت يعني انت مفكر نفسك مين يعني انت؟ الا وبعدين ونال من ابي سعيد. ثم تزاحم الناس اتلمهم، فدخل على مروان فشكى اليه ما لقى، راح الشاب ده شكى للامير لمروان بن عبد الملك. ودخل ابو سعيد على مروان فقال ما لك ولابن اخيك، مروان بقى بيقول لسيدنا سعيد ما لك ولابن اخيك، انت بزوق الشاب ده ليه؟ جاء يشكوك. فقال ابو سعيد سمعت النبي يقول، شفتوا اخواني كله كان بيتحاكم لمين؟ كلام ربنا وكلام سيدنا النبي محمد، لا الامير يهمنا ولا فلان يهمنا، مع ان هما الاثنين كانوا قدام الامير. فقال سمعت النبي يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، يعني يحوشه، فإن أبى إن أصر فليقاتله، يعني الدفعة تبقى جديدة يعني، لحسن واحد يفكر فليقاتله يعني يكون عين خنجر ولا حاجة، طيب انت عايز تعدي خد بقى ببطنك، هو الرسول اللي قال كده؟ لا، انت ما انتش فاهم كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فليقاتله، اي فليدفعه دفعا شديدا. ليه يا رسول الله؟ قال فانما هو شيطان، فانما هو ايه؟ اي ان الشيطان يدفعه ويستحوذ عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. تفضل. حاول بقدر استطاعتك ان انت لما تصلي في البيت يبقى لك سترة، وان كان في حجرة تصلي فيها الاولاد ما يدخلوش عليك فيها بقدر استطاعة، يعني انت تتقيهم ما استطعت. لكن ان الامر غلب عليك بقى وجوم غصب عنك وعدوا من قدامك حشهم برضك ما قدرتش، ورد حديث في سند شيء من الضعف ان ثبت إن بعض الأطفال عدوا من قدام سيدنا النبي فدفعهم فلم يندفعوا ومروا، فقال هن أغلب، هن أغلب يعني إيه؟ يعني هم ما حدش يقدر على الأطفال، لأن الأطفال في النهاية يعني ما نقدرش نمنعهم، لكن هو حاول يمنعهم، ده إن ثبت الحديث ففي سنده ضعف. فإحنا بنحوش ونتقي، مش نجيلهم بقى في مكان واسع وهم حوالينه وينبسط ما يصليش الا في وسط العيال. تم العيال هتركب فوقك وتحتك وهينيلوا الدنيا، انت السبب، انت اللي بتعمل كده. اخر مساله بقى في الباب عشان ندخل في درس ما يباح للصلاه، هنخلص المساله في الثلاث دقايق ان شاء الله. المساله السابعه من مسائل الستره والاخيره، هل يقطع الصلاه شيء؟ يعني في شيء لو عد يبطل الصلاة؟ دي خلاصة المسألة. العلماء اختلفوا في المسألة. الجمهور قالوا لا يبطل الصلاة شيء يمر بين يديك. وانفرد الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وده رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وغيرهما، أن الصلاة يبطلها ثلاثة يمرون بين يديك، وده الصحيح، هذا هو الراجح، لأن احنا ما بناخدش بالأكثرية وإنما ننظر إلى قوة الدليل. ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل، يقطع إيه؟ صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد مؤخرة الرحل للخشب اللي على ظهر البعير، يعني لو ما فيش قدامه سترة. الرسول بيقول يقطع الصلاة، صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد مؤخرة الرحل، الكلب المرأة والكلب الأسود والحمار. المرأة أي المرأة البالغة، والكلب الأسود يعني الكلب الأسود البهيم اللي ما فيهوش أي لون تاني، فإن لأنه ورد في بعض الأحاديث سئل النبي ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، فقال الكلب الأسود شيطان، وكذلك الحمار. الحديث صح عن النبي. طبعا المسألة فيها خلاف، هم استدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء، لكن حديث لا يقطع الصلاة شيء حديث ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح. والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. هتقول لي طب امال ما خدوش بظاهر الحديث ليه؟ قال عرضوه بأحاديث أخرى ظنوها صحيحة، لكن الأحاديث دي قال أهل العلم، قال المحدثون إنها ضعيفة لا تقاوم الحديث الصحيح اللي في صحيح الإمام مسلم، وكل الاعتراضات ضعيفة، واللي عايز يرجع للتفصيل يرجع إلى كتب أهل العلم. لكن أنا بلخص لحضراتكم المسألة إن ثلاث أشياء على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان المسألة فيها خلاف، لو عدوا من قدامك من ما بينك وما بين السترة أو في مكان سجودك يبطل صلاتك. المرأة أي البالغة مش البنت الصغيرة، والكلب الأسود البهيم والحمار، هذا الحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. صلى إلى راحلته.